ونقوم بربط الجامعات الإسلامية المالية والجامعات الأخرى إسلامية كانت علمية مع وجود الفراغ والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها. أي جواب ينبغي في هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعمان الذي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل قائم على أهل الجواب والمنتهي فيه فمثل قوم ربه سبيلا فكان خاصه في العذاب وخاصه في النار فكان هذا اذا اراد المستقيم مروا بالله تعالى فقالوا بدلا لو اننا اردنا من اجل السبيل خلقا واردنا جماعه هذا المثال المجتمع الذي مثل له سفيه ومثال المنكر ان يقع في هذا المجتمع الذي يبدأ اليه بالقدر في معصيه فان الله فتاه الى كل اولياء الذين ارادوا رحمه امين ومثلهم بان يحضروا في معصيه النفس فشفى بما سيذكر من لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بأن المعارف من بين العرب فنحن في المجتمع فيه الناس فأنا قلت أن من كان المجتمع يقف فيه بغير ما شاء الله قصرا عليه أن ينتقل إلى المجتمع يحكم في الإسلام ولو بشيء بسيط الشر ليس كله في مركز واحد فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور فيه آثار فيه منكرات فليس الخلاص من ذلك بخلق هذا المجتمع وهناك بإيجاد دمثلة أو قلقلة أو مقصدة أو فتنة ومع ذلك كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم هذا الحديث ألح وبين حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو تغيير اليد حيث قال عليه الصلاه والسلام فانهم اخذوا بايديهم نجوا ايديهم الى اخر الحديث فاخذوا بايديهم هذا اول مراتب الامر المعروف ما منكم كما هو صحيح يقول فراى منكم منكرا فليوم يده اي لم يستطع هذه السلام اي لم يستطع هذه قلبك وذلك اضعف منها ففي هذا الحديث التصوير بان مراتب الانكار والامر ثلاثه فلا يجوز للمسلم المخلص بدينه ان يتمسك بالمرتبه الاولى ويرد الطرف عن المرتبه الثانيه والثالثه لان هذا معناه لا سمح الله إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض وفي ذلك يجب هذا الذي يتحرك من المشاركة مثلا في طلب العلم في جامعات إسلامية أو إذا كان أستاذا له اختصاص في بعض العلوم يتحرج بتدريس فيها. هذا يجد له تنفسا متنفسا في بقيه الحديث. عليه اولا ان يوفر من مواليده، هذا هي اعلى مراتب الامر معروف عنها. لكن من يتيسر وهذا مع الاسف كلما اشتد الفساد وانما المحلى الغياب بهذه المرتبه، ولكن ليس معنى ذلك انه ياتي بعد الكفر وهناك انكار من مرتبه الثانيه الانسان او لم يستطع بقلبه. هنا نقول هل يوجد مسلم لا يزال الايمان حيا في قلبه؟ هل يوجد مسلم لا يزال الايمان حيا في قلبه؟ وانا اقول لا يزال الايمان حيا في قلبه، لا ينكر المنكر في قلبه. اي لا اتصور، لا اتصور من لا يزال الايمان عامرا في قلبه انه لا ينكر المنكر ولا يقبله، وهو ادنى درجات الانكار كما قلنا. قد اقول اذا مات الشعور بالمنكر، وهذا مع الاسف الشديد موجود في بعض الناس الذين فتنوا بالدنيا وشهواتها وتكافئوا على لذاتها، فهم لا يكادون ينكرون منكرا مؤثرا ولو بقلوبهم. وانا اضرب بهذا مثلا كيف تنطمس الجلود ولا يلقى فيها ذره من الايمان بانهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياه منكرا منكرا. لا شك ان المنكر العمليه درجات، فنحن نجد في شرعيه بعض المظاهر التي استرني تجاه امثالنا. نجد مثلا فتاه تمشي في الطريق وهي في اخر درجه من الخلع، تمر بها امراه اخرى دونها خلع، هي خليعه ولو متبرجه ولكنها دونها خلع. لكن الفرق بين الاولى والاخرى ان الاولى اخذت بمظاهر الخلع القديمه، اما الاخرى فاخذت بمظاهر الخلع القديمه، يعني صارت موضه موضه قديمه. مثلا كان قديما يلبسون الميناء او الجباب القصير الى نصف الساق، الان طاح هذا كله وصار الى الركبتين وربما الى مرفوق الركبتين. فاذا مرت مثل هذه تلك التي لا تزال تحتفظ بالرجال القديمه ولم تتغير، الامر الاولى بهذه، فاذا جاوزتها التفتت هذه وهي تظن ما تمس بالشريعه، التفتت تنظر مستنكره. فهذا يفي بين ماذا؟ انها مات الشعور منها بمنكر الذي هي فيه، هذا امر خطير جدا. وشعر فقط المنكر الاكبر، هذا الاحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها. اما الشعور بانها تتخذ عن ساقيها وتتخذ عن حالها وربما عمودها، فانها تجد شيء مذكورا في قلبها. لذلك اذا كان المسلم الحريص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب ان لا يقف شرعا عند المرتبة الأولى، فإذا نظر ولم يتمكن من الإنكار من المرتبة الأولى له فسحة، قد جعل الله له فسحة أن ينكر بلسانه. وإن فرضنا أنه ربما فهمه أيضا ولم يستطع أن ينكر منكر بلسانه وقال يعقله لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة ومنها هذه المنازل المراتب فقد صرح قولا من يستطيع أن ينكر من رأى منه منكرا لم يغيره به أي لم يستطيع هذه السؤال إذن ما أتصور نصر الغيورة نصر الجامعة تعلما أو تعليما ويقص مساحدة ويعلم ما يعتقد أنه الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتعاطى هذا التدريب لأنه يرى المنكرات يرى الفقرات أجعل الله عز وجل هذه الأفراد من الأفراد مزاجا مهيئ إليك إن استطاع بيدك وإن لا فبالنساب وإن لا فبالقلب كذلك أبعد منها ولا ينجيه الفرار من الواقع يعني إذا لم يرضى بنفسه أن يدخل الجامعة مثلا ليتعلم أو يعلم لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فلا فرق بين قول بالجامع عن هذه الكلية وبين قوله خارج الجامع فنحن محاطون بالمقرات أينما ذهبنا وأينما حللنا فما هو المخرج؟ المخرج هو النسخ بمراتبه الثلاث لذلك التعلق بانتشار المنكرات في المجالس وفي الجامعات لمفاصلتها ومباينتها هذا لا نرى له وجها من الشرع ما دام ان مراتب المنكرات واضحه وهي ثلاثه كما ذكرنا نعم قد يكون بعض الناس يشعر ببعض في نفسه فيخشى على نفسه الفتنه يخشى على نفسه الفتنه انا اقول في مجال حسب هذا الانسان الذي يخاف على نفسه الفتنه لا يخاف انه لا يستطيع ان ينكر فقط وانما يخاف انه ينحرف عن المنكرين وان يضل مع الظالمين يمين نقول لك ايضا اتق الله ما استطعت تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف ولكن لا تجعل ذلك شريعه ولا تجعل ذلك نظاما تفرضه فرضا وتوجبه ايجادا على كل المسلمين لان الناس ليسوا متساويين في ذلك فنحن نعلم مثلا ان من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لله ان قال له اني يا ابا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على الدين لا تكن أميرا ورئيسا على الملك ليه؟ عن ضعف شخصيته والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قويا إرادة لأن كل حالة يبوسها فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل المجتمع الخاص فيه المنكرات لا لأنه لا يستطيع أن ينكر من المنكر الأولى ولا المنكر الثاني هذا لا أدري له بعد أن أفسح الشارع له في إنكار المنكر له بقلبه ولكن إذا كان خشي على نفسه الانحراف والضلال مع الظالمين وغيرهم فهل يجب أن أقول له هذا وحده أما أن تجعل عن هذا مذهبا ودعوة قصر ذلك على الناس هذا في خراب الدنيا والدين في آن واحد لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من الجرائم ومهما كان فيها من المنكرات نظامها والدولة الإسلامية وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غرب على الشر وهكذا الدنيا كلها الخير فيها والشر المجتمع الصالح والذي يغلب الخير فيه الشر والعكس بالعكس اما ان يتطلب النساء خاصه في اخر الزمان مجتمعا خاليا من الكفران هذا حسن جيد. من اجل ذلك قال عليه الصلاه والسلام اي بينما نقول من التخصيص يتمتع على نفسه هذا ليس عنه وبيده يفرض ذلك على غيره ليس لغيره. قال عليه الصلاه والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويسفر على اهلهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يسفر على اهلهم. قال ان خلقت بل قياد ورشد ومن الجهاد ان يسفر نفسه عن الفراق ومن الجهاد ان يبذل المعروف على التخصيص السلبي. فمن لا يستطيع ان يحافظ على نفسه ويبكي عليها فدعوه ان يلزم المسجد ولا يخرج منه الى بيته لان الناس لا يشترط عليهم جميعا ان يكونوا دعاة وان يكونوا مرتين هذا واجب او فرض كفايه فليس هو فرض عين يجب على كل فرد افراد المسلمين. اذا الذي يخشى على نفسه فهو شأنه لكن لا يفرض ذلك على غيره. فالواقع يكذب هذا الفرض فكثير من الناس وانا منهم عشت الجامعه وما تاثرت بها بل اثرت فيها وكذلك غيري لا يزال كذلك. فلماذا نقبل على الناس امورا افراد منا يحسون بها وما يتخيلون من كل الناس هم ذلك؟ هذا اعتقد انه اضطراب مصير جدا له ما بعده نسال الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.